قسمه ونصيب صبرك يا عين. بكرة الجرح يطيب وتمر السنين، ده ما يرضيش ربنا ناكل في بعضنا. قسمه ونصيب قسمه ونصيب. اضرب محمد فاكر الحسنة ممكن تيجي عليك. ها ماشي هما شو بيشوفوا محمد باين. يلا اتفضل. انت بتضحكي؟ لا استنى مرة. يلا رولينج حركة. بص الناحية الثانية امشي على اليمين. انا شماله ده مش يمين.